نسبة لنا سليم بس مش هتلمك ولا ايه المطاقة يعني مطلقة من باكل محمد نبا الذين يبلغون الرساله طول بالك بقى ما تمسحش الكتاب نفسي بقى يعني المفروض اي لغه طلبه لو ايه ما دي خطر لكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر يا متجلي يا رب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم Thank you. معرفة. انت بتقول ده بقى الكفر المتمرع ومش عارف الباقي. ايوه كده. يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بنيان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر يا عمنا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله لو خدنا كده على الشمال يعني في قدر الخاطر يعني عليك دي ولا ايه انت عامل عايزين يا ولد الله وكمان ولا هتيجي طب انا ولا برضه قول ايوه النبي ان وصلناك كده وانا اقول ان احنا عاوزين مش اللي انت عاوزه. طيب اه كده كده ربنا يوفقك يا كابتن الله حبيبي الله يا عبد ولا تطع الكافرين والمنافقين ودر أبيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولما نسعى معلش يا حبيبي ربنا يخليك لبنان كويس من هنا كده وبشر المؤمنين برضه زي ما قلت كده بس بالجواب معلش يا عوض عليك ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أجمعين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أجمعين وتوكل على الله وكفى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا أعلم صحب الله قل لا إله إلا الله خير لا إله إلا الله شوف أنت بقى إيه أنت بقى هدلنا من الغلطة عشان الآية اللي جاية دي يجيب تحت البنا الحقيقي يا شيخ أيوه معلش سيبوا أنا عارف أنا لا يا سيد منك لله منك لله معلش وشيخ وجدنا حيقرا يا ولاد معلش يا سيد أنت تقرا وإحنا نكتب مش الشغلانة يا يا عم والله ما صح كده من فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم حضور بتكلمني وانا ساعة اتكلم معك مع دود دود يتكلمني مو دم دود اي والله خليك في الدين بطير فيه والله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. استنى أنا أقول على يابا من الأول اشتغل أنا عارف مش عايز تقول الله على زوجك العادي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن خمسة البلد هي دي الرسومات اللي فيه ولدنا عليها دي لسه لك هدام بمعشي الله الله الله الله الله يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك التي هدمت معك الله هي هي دي هي دي بس تقولوا الإعادة فيها إفادة هي دي يا حاج حسين الواد الحباس الدراسه ده الخروج بتاعه اذا كان اللي قاعدين كلهم ايه معيده من الثنائي اللي طلع عبد الله خير عليه الصلاه هي الظاهر دي زقت احنا قلنا برضه الزقت يا شيخ احنا مش لوحدنا النبي ده غالب مطلع الدخان بتاع الخروف علينا ليه ايوه ما الدخان ده بتاع الخروف ده قص التجمد في السماء كده من السماء يخفى